فوائد منتقى. القاعدة الثانية من قواعد منزلة الأدب: الأدب أنواع. هذه القاعدة تتكلم عن أنواع الأدب التي المفترض أن العبد المؤمن التقي الحريص على منازل الإيمان أن يتفقه فيها، وهي ثلاثة أنواع: أولا الأدب مع الله، ثانيا الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثالثا الأدب مع الخلق. أما الأدب مع الله فيكون بعدة أمور، منها حفظ القلب ألا يكون به تعلق بغير الله سبحانه وتعالى، فهذا أدب، ومنها حفظ القلب ألا يلتفت لغير الله، فلا يتعلق إلا بالله، ولا يرجو إلا الله، ولا يخاف إلا ربه، فهذا أدب. والأدب مع الله يحتاجه العبد المؤمن حينما يريد أن يحسن معاملته لله وأن يجمل عبادته، فإنه يحتاج إلى الأدب. ولهذا يقول عبد الله بن المبارك: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. يعني أن يتأدب الإنسان مع الله ومع دينه وشرعه ورسوله صلى الله عليه وسلم ومع الناس، هذا أحوج أن يطلب كثيرا من العلم. وحتى في الحياة الدنيا، فإن الذي يصاحب الملوك هو يحتاج إلى الأدب، وإذا قل أدبه فإنه أحيانا تهلك نفسه، وأحيانا تؤدي به قلة أدبه إلى الطرد. وكذلك ولله المثل الأعلى، فإن الذي يتعامل مع الله ويرتبط بالله ويكون مع الله في خوفه ورجائه وتعلقه ونذره وذبحه وعبادته، ويكون قلبه معلقا بالله، فإنه بحاجة إلى أن يتعلم أدب التعامل مع الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك أدب الألفاظ. كما أن الذي يتأدب في عبادته لله يكون من أهل المحبة، فإن الله يحب أهل الأدب الذين يتأدبون في ألفاظهم، كما هي سنة الأنبياء عليهم السلام. وأيضا كذلك في هذه النقطة يذكر ابن المبارك رحمه الله أن الأدب هو معرفة النفس، وهو يقصد أن الإنسان إذا عرف صفات نفسه ورعونة نفسه وعرف الجهل الموجود في النفس والظلم الموجود في النفس، فإنه عرف كيف يتأدب مع الله، وذلك بأن يزكي هذه النفس ويهذب كثيرا من أخلاقها حينما يعامل ربه.